تقوم لازم كنت تفهم ما دام ينبه في العقل يقول لي تفكر تذكر تدبر تعقل، يبقى واثق من انك لو تعقلت ستصل الى مراده منك. ما عملوش كده هم، ولذلك بل جت عشان تضر ما لا تعقلوا ولا عملوا اي حاجه ولا بل قالوا، يعني لم يتعظوا بكل هذه الاشياء، بل قالوا مثل ما قال الاولون. قالوا ايه الاولون؟ قالوا ايه؟ قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون؟ الكلام ده قالوه اللي قبلنا، اللي ايه يا ترى القول ده هو بتاعهم ولا ده قول اللي قبلهم؟ قد بعضه. بل قالوا مثل ما قال الأولون. قالوا ايه الأولون اللي قالهم ولا هم؟ قد بعضهم.